بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 82 بعد 500، ومع الصفحة 26 بعد 400، والحديث في إطار تعلق صفات الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى ذات متصفة بالصفات، كمال الذات وكمال الصفات، أزلية الذات وأزلية الصفات، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لم تفتتح ببداية وجود، كذلك صفاته سبحانه وتعالى ليس لصفاته أول كما ليس لذاته أول. صفاته قائمة بذاته سبحانه وتعالى. ولو وصلنا أو وقفنا مباشرة أمام صفة العلم لوجدنا أنفسنا أمام أن الله تبارك وتعالى يتصف بصفة العلم. صفة العلم صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، وحيث نقول تتعلق مع ذلك أن كل من الواجبات والجائزات والمستحيلات منكشفة لذات الله المتصفة بصفة العلم. ذلك أن صفة العلم ليست صفة تأثير، وإنما صفة انكشاف. متى نجد صفة التأثير؟ نجد صفة التأثير حيث يكون هناك متأثرا ولا يتأثر إلى الممكن، حيث سبق وجوده عدمه فهو بحاجة إلى الإيجاد، كما أنه إذا وجد يمكن أن يخرج من عالم الوجود. فكل ما يقبل الإيجاد والإعدام وبينهما الإمداد فهو من جنس الممكن. العلم يتعلق بالممكن، فينكشف الممكن لعلم الله عز وجل أزلا. ذلك أن تعلق صفة العلم تعلق أزلي من الأزل، علم الله عز وجل الكون قبل أن يخلق الكون. أما ما يتعلق به صفة القدرة والإرادة فهو الممكن وحده. قلنا السبب أن الممكن وحده من بين أقسام الحكم العقلي هو الذي يقبل الإيجاد والإعدام. فما يقبل الإيجاد والإعدام إنما يتطلب أو يحتاج إلى قدرة، فالقدرة ما مثوى الإيجاد والإعدام، فهو ممكن بهذه الحيثية أو من هذا الوجه. كذلك ما يقبل التخصيص، على معنى أن الممكن يقبل ظهورات، يقبل صورا لا تعد ولا تحصى. قلنا لا يمكن أن يظهر بكلها مرة واحدة، قلنا لا بد من أن يخصص بواحدة من هذه الممكنات في حقه. وعلى هذا تأتي صفة الإرادة، وصفة الإرادة وصفة العلم تتعلقان بالممكن. الإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، والقدرة إنما توجد على وفق الإرادة، فتعلق قدرة تعلق تنجيز حادث أو صلوح قديم. ويترتب أو تترتب علاقة القدرة بالمقدور وفق ما أراد الله عز وجل، فما أراد الله عز وجل يظهره الله تبارك وتعالى بقدرته. من الروائع أن هذا الكون كله دال على صفة العلم. الآن نريد أن نتحدث عن صفة القدرة والإرادة لأنه هذا مر معنا، لكن الكون كله بكل ذراته ومجراته إنما يدل على صفة العلم. ولهذا حينما نؤمن بأن الله عز وجل متصف بالعلم، أول ما نقف لنصافح الوحي الذي أخبرنا الله عز وجل فيه عن علمه سبحانه وتعالى. الوحي هو الذي يكلفنا، حيث يأتي النص القرآني يدلنا على أن الله عز وجل متصف بالعلم، فأنا أصبحت مكلفا بما أني قد آمنت بوحي الله عز وجل أن أؤمن بأن الله عز وجل متصف بصفة العلم. يأتي هذا الكون الآن ليدلنا بكل جزئياته بكل خلاياه على صفة العلم. عندنا آية واحدة ما نريد أن نتحرك خارجها من أجل أن نكمل ما وقفنا عنده في المجلس السابق. في سورة الملك التي من السنة أن يقرأها المسلم ما بين المغرب والعشاء أو ما بعد المغرب، وهي 30 آية، وكأنما هي بعدد أيام الشهر، ومن حافظ عليها مذ أن تبلغها كانت واقية له من عذاب القبر كما ورد في الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسوق الملك فيها أبعاد عقدية رائعة جدا، نحن بأمس الحاجة إلى استحضارها في صياغة سلوكنا. منها قول الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا الطرح جوابه بلى. لماذا؟ قال: لأنه ليس من المعقول أن يصمم مهندس جهازا وهو جاهل به، أو أن يحصل على براءة اختراع، نحن ما نريد التزوير الآن، نريد الحقائق، أو أن يحصل على براءة اختراع لمخترع لا يدري فيه كوعه من بوعه من كسوعه، هذا ما يفهم حقيقة. فإذا كان المخترع أو إذا كانت الصنعة تدل على علم صانعها بها، فهذا الكون كله صنعة الله عز وجل الذي ركب ذرة الماء من الهيدروجين والأكسجين على العلاقة الدقيقة التي لو اختلت لما وصلنا إلى الماء، حيث تأتي ذرتان بذرة. معنى ذلك أنه يعلم دور الهيدروجين والأكسجين في صياغة الماء. الذي خلق الماء هو الله عز وجل، والذي جعل صياغة الماء من هيدروجين وأكسجين إنما هو الله تبارك وتعالى. دعك من هذا وادخل الآن في عالم الخلايا. الكروموسومات حيث تقسم في الكائنات أقساما عجيبة، وحيث وجدنا أن 46 منها في خلايا الإنسان، وحيث تبين لنا أن زوجين من هذه الأزواج 46 أو الأفراد 46 إنما يختصان بالذكورة والأنوثة. مع ذلك أن الأمر جلل وأنه يستدعي التفكير والعمق التفكير، ذلك أن الذي رتب هذه العرى الملونة أو الكروموسومات أو الصبغيات أو حاملات الوراثة هو الله تبارك وتعالى، الذي رتب هذا الترتيب الدقيق الذي يحتاج إلى فترة زمنية من أجل أن نفهمه، لا من أجل أن نصنع مثله، لأننا لا نستطيع أن نصنع مثله على الإطلاق. وتبقى الخلية من المحيرات، بل لها أعماق كالمحيطات من حيث الداخل. إلى الآن يمكن أن لا نكون قد وقفنا إلا على بعض عطاءات الخلية في مكونات الخلية. الذي خلق الخلية لا يعلم مضامين الخلية ولا ترتيبات الخلية، هذا لا يعقل، لا يعلم ما خلق وهو لطيف، هنا لطيف لما يشاء، لطيف حيث إن أبصارنا تقصو عن أن تصافح ذاته أو صفاته سبحانه وتعالى. الخبير هو العالم بالبواطن، فهو كما أنه عالم في الظواهر عالم في البواطن. وهنا يمكن أن نقف عند نص قرآني متصل بقوله تعالى: ألا يعلم. ذلك أن القرآن الكريم حيث يذكر العلم يذكره ليعلمنا مضامين الصفة التي اتصف الله عز وجل بها من الأزل، ويذكرها من أجل أن نتعرف إلى أن الله عز وجل حينما يذكر لنا أنه يعلمنا بعمومه بتفاصيله، من أجل أن نكون مطمئنين إلى أن الحساب يوم القيامة إنما يكون من عليم خبير، لا تصح له تقارير سبحانه وتعالى، والله أعلم بهذه التقارير، ولو كانت من الملائكة وعلى الرأس والعين الملائكة، ولكن الله علام الغيوب. تعكى من التوثيقات التي هي للإنسان أكثر من أن تكون للرحمن، لا يحتاج الله عز وجل إلى سجلات، ومع ذلك قال: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كاتبين كاتبين. والله يكتب ما يبيتون، هذا هو الأصل، الله يكتب، جاء بها بصيغة جملة اسمية، مع أن هناك ملائكة تكتب، والله يكتب على معنى أن الأصل هو الله تبارك وتعالى. ما الآية هذه التي تجعلنا أمام علم الله ما نحن عليه من أقوال وأفعال وأحوال وبواطن وظواهر؟ كن الآن على يقين من أن الله قادر على أن يصيب من حسن باطنه وحسن ظاهره، وأن يعاقب من ساء باطنه وساء ظاهره. فالدليل: قل أمر للمبلغ عن الله عز وجل: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. أنا يمكن أن أخفي ما بصدري عنك، الله عليم بذات الصدور، لكن عن الله من أين؟ أين النصر؟ أين المختبى؟ أعطيني مختبى حتى يختبئ فيه الإنسان. قال هو أصلا لا يحتاج الاختباء، بل إن مثل قوله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، هذا فيه تبشير وفيه إنذار. التبشير حيث إن باطنك متوهج منور ممتلئ بالحقائق، فأنت مطمئن إلى أن الله قد تعلق علمه بما في باطنك. وفي إنذار لأولئك الذين شحنت بواطنهم بالسوء، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. سقط علم الله عز وجل منحصر بالصدور. قال ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. يفهم من هذا أن جزء من معلومات الله عز وجل ما يتعلق بما في الصدور، لأنه لما جاء بالشمول ويعلم ما فيه، وأنت فيه، أنت من جملة ما في الأرض، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ختم النص بقوله والله على كل شيء قدير. قال العلماء لو أن السياق على ما يمكن أن يبدو لنا لأول وهلة لكان والله بكل شيء عليم، لكن جاء النص والله على كل شيء قدير، ثم مباشرة يوما تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ما الصلة يا ترى؟ قال لنعلم أن علم الله حينما يخبرنا به إنما يراد أنه سيحاسبنا بما تعلق علمه بنا، لكن على ما ينكشف منا لا على ما علم منا أزلا. ذلك أن العلم هناك علم اختبار وعلم إخبار، أما علم الإخبار من الأزل قد تعلق علمه سبحانه وتعالى بنا، أما علم الاختبار قالوا ليعلم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صفة العلم لا يدرك كنهها. علم الله ليس علما تراكميا، علم الله عز وجل علم ذاتي ومن الأزل، فهذا يرجع إلى عظمة الله عز وجل ذاتا وصفاتا. نحن وقفنا في المرة الماضية أمام قول الله عز وجل الذي فيه ما يتعلق بالعلم، ذلك أن علم الله يتعلق بالمستحيلات، وعلم الله عز وجل يتعلق بالواجبات، وعلم الله عز وجل يتعلق بالممكنات. إذا أخبرني الله عز وجل عن الظواهر الكونية وأن الليل والنهار يتراوحان فوق هذه الأرض ويطلبه حديثا ويخرج الليل في النهار والنهار في الليل ويخرج الحي من الميت، هذا الحديث من الله تبارك وتعالى عن المخلوقات دليل على أن علم الله تعلق بالمخلوقات والمخلوقات من جنس الممكن. ولكن حينما يقول الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد، يخبرون عما يستحيل في حقه. يعلم الله أزلا أنه يستحيل في حقه النسل أو التوالد، يستحيل في حقه لأن الله ليس كمثله شيء. يتصور من إنسان أن يكون له ولد كما أنا له أب، ويتصور من الإنسان أن لا يكون له لا أب ولا أم، ويتصور من الإنسان أن يكون له أم دون ما أب. وهذه تقسيمات الله عز وجل يدلنا بها على طلاقة قدرته سبحانه وتعالى. هنا قال ما اتخذ الله من ولد، هذا كلام الله، وكلام الله عز وجل أنزله بعلمه، مضمونه أن الله يعلم أنه لم يتخذ ولدا وما كان معه من إله. كما أنه لم يتخذ الولد كذلك ليس مع الله إله. لماذا إله الثاني؟ لماذا يتخذ الله عز وجل إله آخر؟ أليعينه؟ لو كان محتاجا للعون لما كان إلها. الإله بالمعنى الذي جاءت به الرسل خاطبة عليهم الصلاة والسلام هو من له الغنى المطلق والكمال المطلق والجمال المطلق وقدرته مطلقة وإرادته مطلقة وعلمه شامل وذاته كاملة من جميع الوجوه. إذا لماذا الإله الثاني؟ قال يساعد. يساعد من؟ الأول لا يحتاج المساعدة. قال افترض أنه يحتاج المساعدة. قلنا لو افترضنا أنه يحتاج المساعدة ليس الإله أصلا، وثاني ليس الإله لأنه أيضا فيه جزء من النقص، لأننا سنقول الثاني أيقدر على أن ينفرد بالإيجاد؟ إذا كان يقدر مع الأول لا حاجة للنبي، وإذا كان لا يقدر مثل الأول كلاهما مفتقر إلى المساعدة. والله هو الغني، الغني في ذاته وبصفاته وبأسمائه وبأفعاله. إذا شاء الله عز وجل، إذا انشرح صدرك بأنوار شهود كمال الله عز وجل وجدت أن القول بالإثنينية لا طعم له ولا ريح وليس بالماء، لا علاقة له بالحقائق لا من قريب ولا من بعيد. جهل الله عز وجل أولئك الذين قالوا الأب والابن روح القدس، جهل فاحش، جهل فاضح، معرفة الله تبارك وتعالى كالوثنية تماما، أي معرفة الله، معرفة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال وما كان معهم إله، هذا كلام الله، وكلام الله إنما أنبأنا به عن علم الله، وأن علم الله تعلق بأنه يستحيل في حقه أن يكون معه شيء. ثم أتى بالدليل العجيب الذي يلخص ما قلت بعبارة قرآنية، وما كان معه من إله إذن، يعني لو كان معه افتراضا، وما كان معه إله إذن لذهب كل إله بما خلق. يقول لا يقدر الإله أن يذهب بما خلق، ليس بإله، نحن عم نتكلم عن ذات كاملة من جميع الوجوه، متى ما انتقصت منها يكون متحدث عنه، وقد انتقصت من ذاته أو من صفاته ليس بإله. الله عز وجل كامل في ذاته وفي صفاته، هذا المنطلق الصحيح. ما الذي دلنا على الكمال؟ هذا الوجود، هذا الوجود، لولا أن الله عز وجل تفرد بإيجاده لما وجد، خاصة إذا ما نظرنا إلى التناقضات القائمة في هذا الوجود والاختلاف القائم في هذا الوجود، وكله يسير سيرورة كونية من أروع الظواهر الكونية. إذا لذهب كل إله بما خلق واحد، يعني بصير انقسام، إله السماء يقول أنا لي السماء، وإله الأرض يقول أنا لي الأرض، وإله النبات يقول أنا لي النبات، وإله الحيوان يقول لي الحيوان. ونكون قد وقفنا أمام ملاصة، الملاصة عبارة عن ماء وطين وانزلاقات، ولا تدري على ما تدوس قدمك. ملاصة، ملاصة وثنية، المناطق الوثنية انت لو اخذت عينة منها كما تجري الأميبا في قطعة ماء ملوثة في غدير راكد آسن، ستجد في مناطق الوثنية إله الخمر تصور، كأنما الإله الذي هو إله العناب ما بيقدر على أن يخلق. لاحظ كيف؟ شو كنا في إله الحرب، يعني في إله السلم، ما أدري إذا تخاصما ما الذي يؤول إليه الأمر، إما سجن أو حرب. إله الحب، إله الحب، هذه الوردة الحمراء التي توزع تلبس المذيعة حتى أحمر، وهناك رجل أحمر، وكل ما شئت أنت من الحمرنة، في ماذا هذا هبل؟ هبل بتطور في السلوك حقيقة، يعني هذا ما يجوز عقلا، ما يجوز ولا فطوة ولا شيء أبدا على الإطلاق. وعلى هذا حينما نجد أنفسنا أمام تعدد الآلهة، وجدنا أنفسنا أمام نفي الآلهة، أن كل هؤلاء الأعداد لا يسوغ أن يسجلوا في سجل الآلهة على الإطلاق، بناء على المنطلق الذي قلناه، التصور الكمال المطلق. وهذا ما جاء في شريعة الله الخاتمة، ذاك مما في التوراة ومما في الإنجيل من الكسائس. نحن الآن نتكلم عن من ليس كمثله شيء، وقد جاءت النصوص قاطعة بكمالات الله تبارك وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا من جملة ما علمنا إياه وحي الله تبارك وتعالى. في قطاع آخر أيضا، ما قال هنا لذهب كل إله بما خلق، أعطانا دليل آخر مصاحب يرجع إلى قضية الغنى. قال ولعلى بعضهم على بعض، طيب الذي يعلو هو الإله والمعلو عليه ليس بإله، إذا لماذا افترضت أنت أصلا ما دام معلو عليه وليس بإله ولعلى بعضهم على بعض؟ ألا يدلنا هذا بصورة غير مباشرة على أن لله الاستعلاء المطلق؟ كل ما سوى الله دون الله تبارك وتعالى، وكل ما سوى الله في قبضة الله تبارك وتعالى. إذا جاء النص من حيث المضمون يخبرنا عما يستحيل بحق الله مع الإتيان بالدليل القاطع البرهان الساطع على استحالة تعدد الآلهة، ثم ختم ختاما قرآنيا عجيبا فيه توظيف للمصدر الذي لا يطلق إلا على الله. قال: سبحان الله عما يصفون. لما قال عما يصفون، أنتم تصفون هبل بأنه إله، أنتم هذا وصفكم، هذا قولكم بأفواهكم، أنتم ضاهأتم بهذا القول قول الذين كفروا. لما قال المسيح هو الإله، هل صار إلها؟ ما صار إلها، ولا يمكن أن يكون إلها، هو ابن السيدة مريم عليه السلام، هو كل ما شئت، هو مخلوق. قال لي أحد القساوسة الذين أسلموا، التقيته في أمريكا، قال: أنا ما أقبل أكثر من 10-15 كل أسبوع يكون في الإسلام، لأنه كان قسيس هو ويدري تخاريمهم. قال لي: أنا أطرح عليهم عندي 52 سؤال من الأسئلة المفحمة، وسجلتها وموجودة عندي الأسئلة، من جملتها أنه هل هناك عيد ميلاد؟ قالوا: في عيد ميلاد. قلنا: طيب أعطونا التواريخ. ما اختلفنا، نحن ما نقص التواريخ، لكن قبل هذا التاريخ لو قلنا أنه 25-12 من رأس السنة، طيب 24 مكان، يعني كيف أنت تفهم أنه المسيح إله مع أنه له تاريخ ميلاد؟ يعني حالة. طبعا أحيانا أسئلة صحيح مثل أنه ممكن ما نفكر فيها لبداها، بداها البطلان أصلا عندنا، هو لأنه عايش الباطل وخرج من هذا الباطل حيث زين له، هو أدرى بالمداخل التي يدخل بها على النفس، حيث يصور لهذه النفس أن المسيح كذا وكذا، وما عندهم غير حجة واحدة على فترة تنقسم إلى ألف وباء، ألف ليس له أب، المشكلة لذلك يبحثون عن أب، ويبنون هذا البحث على السنة الكونية. السنة الكونية بما ندري نحن، أنا أقول لك كل ابن له أب وأم، صح لك، لكن كل ابن له أب وأم، هذه سنة وضعها الله، والله يضع السنة ولا تأثره السنة. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ يلقم أحجارا لا حجرا واحدا في أفواه أولئك الذين يدعون هذا الزعم يبعث عن أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. من أبو آدم ومن أمه؟ والله آدم أولى، إذا كان هذا بلا أب بحثهم عن أب، بحثوا عن أم أيضا، هذا عرفنا نحن أمه. وذلك في القرآن الكريم من دقائق التعبيرات القرآنية يذكر عيسى بن مريم. عادة نحن ننسب الابن لأبيه، لكن لما لم يكن له أب فهو عيسى بن مريم، عيسى بن مريم، عيسى بن مريم. قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. أين مريم هنا؟ قال: قام مقام مريم متوفيك، لئلا يشتط الذهن فيذهب للبحث. قال له: متوفيك، معك في متوفي ومتوفى، المتوفي هو الله تبارك وتعالى، والمتوفى لا يصلح أن يكون إلها بحال الأحوال. أنت كنت تصلي كل شيء في الثغرات الهائلة التي هم يعيشونها ويعتقدونها، وإذا بهم يلحون على نسبة عيسى عليه السلام إلى غير نسبه، ويرفعونه فوق البشرية رفعا لا يصح بحال من الأحوال. نرجع نقول: لما قال سبحان الله عما يصفون، دل على أنهم حيث يصفون الله عز وجل بأن له شركاء وله أنداد، مع ذلك أننا ننزه الله نحن المسلمين عن كل وصف لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. ثم تابع النص القرآني يبين لك عاطفا على ما سبق، وأن مضامين ما سبق إنما تدل على علم الله بما يستحيل بحقه. قال: عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون، تعالى عما يشركون، هذا رد للنهاية على البداية. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم، قال فتعالى عما يشركون، أعلى الله عز وجل من أن يكون له شريك من الشركاء. إذا هو عالم الغيب والشهادة، ما غاب عنا فإنه ما غاب عن علم الله تبارك وتعالى. ما يتصل الآن بالجائزات وجزئيات الجائزات وتفاصيل الجائزات، قلنا تعلق علمه بالمستحيلات، وهذا نموذج فقط، وإلا أنت يمكن أن تقرأ القرآن لتتعرف إلى ما علم الله من استحالة الشريك بحقه سبحانه وتعالى. قال لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لا يعجب عنه، ما قال عن علمه، التعبير القرآني لا يعجب عنه، لا يعجب عن علمه، لا يعجب عنه. لماذا قال عنه؟ الضمير الهاء هنا إنما يرجع إلى الله جل جلاله، يعني لا يعجب عن الله. فلماذا قال لا يعجب عن الله مع أنه هنا الحديث عن العلم؟ قال يدلك بصورة غير مباشرة على أن الصفة قائمة بالموصوف، وليدلك أيضا على ما ذهب إلى علماء التوحيد أنه لا يجوز أن تسند إلى الصفة من صفات الله تأثيرا دون اتفاق بذات الله عز وجل. لا تقول القدرة خلقت ولا الإرادة أرادت وشاءت، قال شاءت إرادة الله. أنا ما استطعت أن أعرف ما معنى شاءت إرادته، إرادته شاءت، الإرادة صفة، كيف تشاء الصفة؟ هذا من التعبيرات اللي فيها اختلاط وليس بدقة بحال من الأحوال. إذا لما قال عنه يعني عن ذاته، يعني عن علمه سبحانه وتعالى، إذ علمه ليس منفكا عنه. إن علم الله، إن قدرة الله، إن صفات الله، صفات الذاتية قائمة بذات الله عز وجل، لا تنفك بحال من الأحوال. صحيح هي غير الذات من حيث كنت، ولكن عين الذات من حيث قيامها بالذات. قال وقوله تعالى أيضا فيما يتعلق بتعلق علمه بالجزئيات، أما قلنا أن الجزئيات أو المكونات دالة على الله، من حيث أن كل صنعة تدل على صانعها وكل صنعة تدل على علم صانعها بها. قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هنا على سبيل الاختصار والإيجاز، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، على معنى أن بداية الحمل واستمرار الحمل إلى أن تضعه أمه إنما تعلق به علم الله تبارك وتعالى. وربما وجدنا في هذا المجال آيات تفصل بعض التفصيل في هذا، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأيضا قال الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بعلم الله بالجزئيات، ولعلنا نحن من حيث سياق السلوك الأولى أن نلحها على الآيات التي فيها تعلق علم الله بنا. ما الذي يجعلني أنا في مقام الخشية من الله، أو في مقام المراقبة لله تبارك وتعالى، أو في المقام الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه؟ ما الذي يقوي في حال المراقبة أو المشاهدة إن كنت من أهل المراقبة أو المشاهدة؟ قال علمي بعلم الله لي. إذا علمت أن الله يعلم، ألم تعلم أن الله يعلم؟ الآية ألم تعلم أن الله يعلم، مع ذلك أني أنا ينبغي أن أستحضر هذا الأمر باستمرار، وحيث غفلت عنه مع ذلك أني خرجت عن البوصلة التي توجهني إلى حيث ترسو سفينتي على شاطئ السلامة. ماذا قال الله عز وجل؟ ولقد خلقنا الإنسان، لاحظ الآن دلالات النص الدقيقة، ولقد خلقنا الإنسان، أما يدل قوله خلقنا على علمه بما خلق؟ ولقد خلقنا، إذا كان قطعة من مادة تصنع بصورة دش لا يصح أن تسند إلى المصادفة على أن هذه المادة موجودة في الكون وقد تجمع الذرات وفجأة وإذا بها تخرج على سطح البيت، إذا كنت تسكن في آخر البرج، وحتى لو كان في آخر البرج فوق البروج في كثير من الدشات، أتصدق أنت بأن الدش قد وجد مصادفة؟ إذا كان الدش لا يمكن أن يكون، أيكون هذا الدماغ اللي فوق متربي على عرش برجك الجسدي أيمكن أن يكون هكذا هبل؟ أيهما أحد؟ حقيقة يمكن أن يصنع الإنسان مليون دش. خلي يصنع لي خلي دماغ، خلي وحدي معدن مستريحين، حتى ما يسمى بالاستنساخ، ما يسمى بالتولد أو التوليد، ما يسمى بالمشين حينما يأخذون منها خلايا ويزرعونها، هم ما خلقوا، هم تعرضوا إلى ما سخر، وهذا من جنس الكون، جزء من الكون المسخر لهذا الإنسان. لا عجب على الإطلاق، وإنما نحن اكتشفنا أو وقفنا على سر من أسرار الله عز وجل في صنعه. ولقد خلقنا الإنسان، طبعا الإنسان أعظم آية من آيات الله عز وجل في هذا الوجود، لأن من جملة ما يتميز بهذا الإنسان الوعي. كل كائنات تعي ذاتها وعيا خاصا، حتى الحيوانات تعي ذاتها، تعي معاشرها. ألا ترى معي بالخصومات التي يمكن أن تقع بين الثيران والغزلان، أو بين وبين وبين؟ هذا لون من ألوان التفرقة، يعني البقرة الوحشية هذه تدري أن هذا غزال أو هذا ضبع أو هذا ذئب، ما يدرون اختلاف الأجناس. إذا سعي ذاتها وسعي بعض ما حولها، لكن يمتاز هذا الإنسان أنه أعد ليستقبل وحي الله سلام الله، وجد ليستوعب معنى الخلود. ما أظن أن حيوان من الحيوانات يدري معنى الخلود والبقاء أبدا، وهذا كله أنا ما أقول من عندي، الدراسات تقول بأن حجم الذاكرة عند الحيوان حجم لا يخرج عن المعلف أو السفال فقط، والطعام والشراب، يعني هو يدري أن أمامه شعير أو سبن، ما أدري إذا كان يفرق بين شعير رقم واحد وشعير رقم اثنين، أو سبن رقم واحد وسبن رقم اثنين، لكنه يدري أن هناك علفا أو طعاما، يدري طعامه وشرابه أيضا، يدري شرابه ويدري حاجته للطعام والشراب. إذا عطش ما يتجه للشعير، وإذا كان مرتويا أو كان بحاجة للطعام ما يتجه الماء. يعني هذه معاني جزئية والحيوان محصور بها، لكن هذا الإنسان عملاق. هذا الإنسان آية من آيات الله هذا الإنسان، ولذلك اختاره الله عز وجل ليجعله متنزل وحيه. ما في رسل من غير الإنسان، حتى الجنة ما عندهم رسول، رسول الإنس يبعث إلى الإنس والجن معا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على مئة مثل هذا القرآن، يا معشر الجن إن استطعتم، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم. إذا نحن أمام كائن من المكان العجيب المعقد الشديد التعقيد، الذي يعي ذاته ويعي ما حوله ويعي المجردات. هذا الإنسان آية فعلاً، آية من آيات الله عز وجل. إذا أردت أن تتعرض إلى قمم هذا الإنسان، دلت القمم من أولئك الأفذاذ الذين لهم بطمات في الوجود، قال هؤلاء دليل على قيمة الإنسان على فكرة، لأنهم من جنس الإنسان، هم ما خرجوا عن جنس الإنسان. قال أحد العلماء يتحدث عن عمر بن الخطاب، قال إن من حظ البشرية الكبير أن فيها مثل عمر بن الخطاب، لأن وجوده فيها دليل على إمكانية السمو في هذا الجنس الذي خلقه الله تبارك وتعالى، ومعاني لطيفة، بل الصيادات من أروع ما تقول الصيادات. طيب متى تنت الآية؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلمه. فيخلق هذا صندوق متحرك، أنا وأنت ما نستطيع أن نتعرف إلى ما بصدور بعضنا إلا إذا كنت من أهل الكشف، وهذا هاي جزئية لها علاقة بالكرامات، من علاقة فيها على الإطلاق. ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى على شاطئ الاستراحة يخبر عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله تبارك وتعالى، فيقول مشيدا به لعبد القادر الجيلاني مثنى عليه، ويقول بأنه قد حظي بكرامات كثيرة، ولعل أكبر كراماته أنه كان يكاشف، ولا مانع من هذا، كان يكاشف. هذا له علاقة بالوراثة، له علاقة بالوراثة. ما كان عند علماء التوحيد ما كان معجزة للنبي صح أن يكون كرامة لولي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يطوف بالبيت العتيق ولحق به فضالة يريد أن يقتله في فتح مكة، ولما قرب منه التفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أي فضالة؟ ما الذي تحدث به نفسك؟ فتبسمت يخفي بابتسامته من طلع عليه صدره. قالوا: لا شيء يا رسول الله، مثله ماذا أن يكذب ذلك بعد بسوه؟ قالوا: لا شيء يا رسول الله إلا أني كنت أذكر الله. لأن موقف قد اقترب يا فضالة اقترب. يقول فضالة: وضع كفه على صدري، والله أبغض إنسان إلي كان محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا به يضع كفه في صدري فيصبح أحب إنسان إلي رسول صلى الله عليه وسلم. أولا قراءة، رسول صلى الله عليه وسلم يطوف وفضالة وراءه أمامه حتى يقال في رأسه. لو افترضنا أنه أنا كان أمامي واحد ثم فجأة صار يبكي، يعني هي ذكاء مني فطنة مني كشف مني أنه أنا عرفت ما عملت فيه. نعم واضح تماما عندي، يعني ما بدأ في الهوية هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه فضالة، قال له: أي فضالة ما الذي تحدث به نفسك؟ أيمكن أن ينحدر هذا، ينحدر إلى بعض الأولياء الصالحين؟ يمكن، أقول أنا يمكن، يمكن طبعا. ما المانع من هذا؟ على الإطلاق لا مانع على الإطلاق. وإذا هذا يسمى بالكشف. ومما ورد فيه أن أحدهم مر في الطريق فنظر إلى امرأتين ثم دخل على عثمان رضي الله عنه، قال: عثمان، والمجلس عامر، يدخل أحدهم على أمير المؤمنين وبين عينيه آثار الزنا. قال: أوحي بعد رسول الله؟ الرجل هذا ما عنده، ما حضر الدرس. أوحي بعد؟ قال: لا، ولكنها دراسة. يقول رسول: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. لا مانع من هذا، وإن ترى عندك من هذه الكرامة يعني ما تبخس نفسك حقها أنت. ماذا أقصد بعندك هنا؟ أحيانا تشعر بخاطر ممن هو بجانبك، تتجه فإذا بوجهه ينضح بهذا الخاطر، تقول له: شو يا فلان؟ كأنما أنت أدركت، يمكن أن تدرك. صحيح الله عز وجل مختص بذات الصدور 100% هذا الكلام، ونحن لا نشارك الله عز وجل في هذا لا من قريب ولا من بعيد، ولكنها من منن الله عز وجل علينا أن أعرف أو أعرف في حالة من الأحوال، ليس بكل الأحوال، أمرا قد خفي عني طويلا ثم كشفه الله عز وجل لي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه حتى تلقي النفس بقيادها إلى الله تسليما تسليما. قال: ونعلم ما ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ذكر الحس هنا من أجل ألا تستبعد ما أخبر الله عنه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الحبل الذي ينقل الدم، وهو من الأوداج التي إذا قطعت من الشاة ذبحت. حبل الوريد فهو أقرب إليك، أقرب مو قريب مثل حبل الوريد، أقرب إلينا، أقرب إليه من حبل الوريد. هذا ما يتعلق بتعلق علم الله عز وجل بالحوادث بالممكنات يعني. وأيضا قوله تعالى، أنا حينما طبعا أقرأ قول الله عز وجل ونعلم ما توسوس به نفسه أقف مراقبا على باب نفسي. الأصل في هذا كل خاطر سيء أشمئز منه أكرهه، فيرى الله عز وجل كرهي له فيرحمني، ما أتلذذ به ولا أنظره ولا أنظره ولا أكبره ولا أكفيه ولا أرويه ولا أغذيه ولا أضخمه ولا أورمه. يقول الله تبارك وتعالى: يعلم فعل مضارع ما يلج في الأرض. طبعا هنا ما يلج في الأرض ما كل الكائنات التي تنزل حتى الحبات غير الحية، ما يلج في الأرض، كل ما ينزل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها بكل أشكال الخروجات كلها، الأبخرة داخل في هذا، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نحن انتهينا من نماذج من الآيات القرآنية الدالة على سعة علم الله، على تعلق علم الله بما يستحيل في حق الله، على تعلق علم الله عز وجل بالممكنات سواء كانت موجودة أو غير موجودة. أما حال الصالحين الذين امتلأت قلوبهم بالخشية من الله ومراقبة الله تبارك وتعالى، فنحن أمام قيل له: من هو حاكم الأصم؟ على ما بنيت أمرك بالتوكل؟ وأنا إذا قلت أنا من المتوكلين ينبغي أن أسأل: ما الأساس الذي بنيت عليه توكلي؟ إذا كان أساسا متينا فتوكلي من الصحة بمكان، وإن كان مهتزا فتوكلي ليس بالمثابة التي بها أرتقي عند الله عز وجل. إن الله يحب المتوكلين. وقد قال العلماء: لا يصح التوكل إلا بالتوحيد، من لم يحقق التوحيد لا يصح التوكل. هذه دعوة؟ نعم دعوة، عليها دليل حتى نقبلها ولا ترفض البينة على المدعي. قال اسمع ماذا قال الله عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إن لم تحقق توحيد الله عز وجل، هو الرب وحده، هو المتفرد بالإيجاد والإمداد والإعدام، هو الخالق الرازق الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت، والألوهية هو المعبود بحق وحده من دون سائر المعبودات التي تعبد دون الله تبارك وتعالى. حيث حققت أنه رب المشرق والمغرب وما بينهما طبعا، وحيث حققت أنه لا إله إلا الله فاتخذه وكيلا، الآن أنصاب لك التوكل. لكن ماذا قال حاكم الآن لما قيل له: على ما بنيت أمرك بالتوكل؟ قال: على خصال أربع أذكرها دون ما التعليق. علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي. صدقني، إذا لقم بالفم وليس لك فيها نصيب يكون النفس قد انتهى، وتخرج هذه من قبل الغاسل الذي يغسل الجثث 100%. لاحظ ماذا قال: علمت أن رزقي لا يأكله غيري، ما كان لما بغيت أن ينضغى فلا بد أن ينضغى، فكلها ويحك بعز. بعض الناس يريدون من المسلمين أن يكونوا أغناما أو شياها أو أنعاما، يصنعون لها المعالح ويكونها بالطعام والشراب والكساء وبالقطارة عبر الجمعيات والبنات، وانشغل أنت الآن بالسكر والملح والزيت والزيتون والصابون وما لك علاقة بالأمور الأخرى. يحرصون دائما على أن تكون محتاجا مستقيا من أجل أن يبقى ذهنك منشغلا بلقمة العيش، علما بأنه لو تحققت بالتوحيد وعلمت أن الرزق مقسوم وإن كان يتطلب تسببا، مع ذلك أنك لاحظ ما تقال: اطمأنت لي نفسي. وطمأنينة أمر مهم من أرقى ما أعطانا الله عز وجل طمأنينة. وعلمت أن عملي لا يعمله غيري، أنا مكلف بأن أصلي، كمثال قريب جدا، الصلوات الخمس واجب علي أن أقوم بها، علمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، أنا علي أن أقوم بما فرض علي فرضا عينيا، الفرض الكفائي ما قام به غيرك عنك لا تقوم به نفسك، او بمعنى كفاك ما قام به غيرك عنك، اما الفرض العيني لا يسقط الا اذا قمت به. وعلمت ان الموت ياتيني بغته فانا ابادر، وهذا معنى مهم جدا انما امتلأت به قلوب العارفين الذين يراقبون الله بالانفاس. اذا كان نشيطا لا يعني ان اجله لم يقترب، نشيط هو في همه عاليه، عم يدك الارض، هو عم يدرب، هو في الملعب كان عم يركض، اظن واحد ما في الملعب يموت لانه انتهى اجله. قضيه نهايه الاجل هذه ينبغي ان تستحضر. لماذا؟ قال استحضارها اولا ينفي عنك التسويف. انا اذا ظننت اني بحاجه للتوبه وكنت اظن باني سابقى اليوم الخميس ساوصلها بالاربعاء ما عندي مشكله، لكن اذا علمت انه ربما تقترمني الميه بغته، الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. يقول هنا ياتيني بغته فانا ابادره، ما معنى ابادره؟ يعني اسارع، يعني اسابق الموت. وعلمت الاخيره، وعلمت انا قلت لك يعني تراجعت ما ادري لماذا، لكن دون ما قصد والله دون ما قصد. وعلمت اني لا اخلو هذه الجوهره النفيسه التي وصفت العقد. عقد المرأة عادة بيكون بالوسط بين لآلئ ولآلئ، لؤلؤة كبيرة لها وزنها. قال وعلمت أني لا أخلو من عين الله تعالى حيث كنت، فأنا مراقب، فأنا مستحيل. الحياء من الله لا يتأسى لا يثمر إلا إذا ألقيت بذرته. ما بذرته؟ أن الله مطلع علي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.